بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، من أسماء الله عز وجل الملك والمليك، وقد ورد اسم الملك في القرآن الكريم في 5 مواضع، منها قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، وقوله تعالى: فتعالى الله الملك الحق. وورد اسم المليك في 1 موضع في قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وورد أيضا اسم المالك في قول الله تبارك وتعالى: مالك يوم الدين. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أقنعت من عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. وقول النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه حبر من أحبار اليهود فقال: إن الله عز وجل يضع السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك أنا الملك. هذه الأسماء اسم المالك والملك والمليك من الأسماء التي تدل على عظمة الله عز وجل، وهذه الأسماء دالة على أن الله سبحانه ذو الملك، أي المالك لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة. فهو ملك ومالك، أي يملك كل ما في هذا الكون، كل ما في هذا الكون ملكه سبحانه وتعالى، وهو يتصرف فيه كيفما يشاء سبحانه وتعالى. لأنه قد يكون هناك يعني في الدنيا ملك لا يملك، وهناك من يملك وليس بملك. أما الله عز وجل فهو له الملك سبحانه، هو الذي يملك حقيقة كل شيء في هذا الكون، وهو يتصرف فيه كيفما يشاء. فهو المالك لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة. إذا أراد الله عز وجل فعل شيء فيفعله سبحانه، لا يستطيع أحد من الخلق أن يقف في وجه أمر الله عز وجل، ولا يستطيع أحد من الخلق أن يمنع أمرا أراده الله عز وجل. والملك يرجع إلى أمور 3: الأول ثبوت صفات الملك له سبحانه وتعالى التي هي صفاته العظيمة من كمال القوة والعزة والقدرة والعلم المحيط والحكمة الواسعة ونفوذ المشيئة وكمال التصرف وكمال الرأفة والرحمة والحكم العام للعالم العلوي والسفلي والحكم العام في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. وقال تبارك وتعالى عن يوم القيامة: الملك يومئذ الحق للرحمن. وقال سبحانه: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. كن يوم القيامة، هذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى، يقول الله عز وجل: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد سبحانه وتعالى، فيجيب نفسه بنفسه تبارك وتعالى: لله الواحد القهار. إذ من المحال ثبوت الملك الحقيقي التام لمن ليس له حياة ولا قدرة ولا إرادة ولا سمع ولا بصر، وكيف يوصف بالملك من لا يأمر ولا ينهى ولا يثيب ولا يعاقب ولا يعطي ولا يمنع؟ فله سبحانه وتعالى صفات الملك. الأمر الثاني أن جميع الخلق مماليكه وعبيده، مفتقرون إليه، مضطرون إليه في جميع شؤونهم. الكل مفتقر، وفقر الإنسان أو فقر المخلوقات فقر ذاتي إلى الله عز وجل، فهي لا تستغني عن ربها طرفة عين في جميع شؤونها. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، ففقر العبد فقر ذاتي يحتاج إلى ربه تبارك وتعالى في كل شيء وفي كل أمر من أموره، وليس لأحد خروج عن ملكه، ولا لمخلوق غنى عن إيجاده وإمداده ونفعه ودفعه ومنه وعطائه. قال تعالى: وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. وقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقال تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. فالخلق كلهم عبيده، ملكه سبحانه، مفتقرون إليه، مضطرون إليه، لا يخرج أحد عن ملكه ولا يخرج أحد عن مشيئته سبحانه وتعالى. الكفار الذين يحاربون دين الله عز وجل والذين يعذبون المؤمنين، هؤلاء لا يخرجون عن مشيئة الله ولا يخرجون عن قدر الله، فهم عبيد لله عز وجل لا يخرجون عن مشيئته. فهو سبحانه إذا أراد إحياءهم أحياهم، وإذا أراد أن يميتهم أماتهم، إذا أراد أن يمرضهم أمرضهم، وإن أراد أن يفقرهم أفقرهم، وإن أراد أن تكون الدائرة عليهم في الوقت الذي يريد فعل سبحانه وتعالى. فهم على رغم ظلمهم وعتوهم وجبروتهم هم في قبضة الله عز وجل، لا يخرجون عن مشيئته ولا يخرجون عن قدرته، مشيئته وأمره نافذ فيهم سبحانه وتعالى. فالكل لا يخرج عن مشيئة الله ولا يخرج عن قدر الله، هو سبحانه الذي يتصرف في ملكه كيفما يشاء سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أن له التدابير النافذة، يقضي في ملكه بما يشاء ويحكم فيه بما يريد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، له الحكم فيه تقديرا وشرعا وجزاء، أي له الأحكام القدرية حيث جرت الأقدار كلها، والإيجاد والإعداد والإحياء والإماتة وغير ذلك على مقتضى قضائه وقدره. فما قضاه الله عز وجل وما قدره سبحانه فلا بد أن يكون، تجري الأقدار كلها وكل شيء في الكون من حركة أو سكون بمشيئته سبحانه وتعالى، قدر الأقدار وأجل الأجل سبحانه وتعالى. وله الأحكام الشرعية حيث أرسل الرسل وأنزل كتبه وشرع شرائعه وخلق الخلق لهذا الحكم، وأمرهم أن يمشوا على حكمه في عقائدهم وأخلاقهم وأقوالهم وأفعالهم وظاهرهم وباطنهم، ونهاهم عن مجاوزة هذا الحكم الشرعي. وله الأحكام الجزائية، وهي الجزاء على الأعمال خيرها وشرها في الدنيا والآخرة، وإثابة الطائعين وعقوبة العاصين، وكل هذه الأحكام تابعة لعدله وحكمته، وكلها من معاني ملكه. فهو الذي يقدر الأقدار، وهو الذي يرسل الرسل وينزل الكتب ويشرع الشرائع، وهو سبحانه الذي يثيب ويعاقب في الدنيا والآخرة بعدل وحكمة، بعدل وحكمة. ومن معاني ملكه إنزال كتبه وإرسال رسله وهداية العالمين وإرشاد الضالين وإقامة الحجة والمعذرة على المعاندين المكابرين، ووضع الثواب والعقاب مواضعها، وتنزيل الأمور منازلها، إلى غير ذلك من التدبير والتصرف في مملكته بما شاء سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله، يعني انظر إلى هذه المقولة الرائعة لابن القيم رحمه الله، يقول إن حقيقة الملك إنما تتم بالعطاء والمنع والإكرام والإهانة والإثابة والعقوبة والغضب والرضا والتولية والعزم، وإعزاز من يليق به العز وإذلال من يليق به الذل. قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. وقال تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويفرج كربا ويكشف غما وينصر مظلوما ويأخذ ظالما ويفك عانيا أي أسيرا، ويغني فقيرا ويجبر كثيرا، ويشفي مريضا ويقيل عسرا، ويستر عورة، ويعز ذليلا، ويذل عزيزا، ويعطي سائلا، ويذهب بدولة ويأتي بأخرى، ويداول الأيام بين الناس، ويرفع أقواما ويضع آخرين، يسوق المقادير التي قدرها قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام إلى مواقيتها، فلا يتقدم شيء منها ولا يتأخر، بل كل منها قد أحصاه كما أحصاه كتابه، وجرى به قلمه، ونفذ فيه حكمه، وسبق به علمه، فهو المتصرف في الممالك كلها وحده، تصرف ملك قادر قاهر عادل رحيم، فهو المتصرف في الممالك كلها وحده، تصرف ملك قادر قاهر عادل رحيم، تام الملك، لا ينازعه في ملكه منازع ولا يعارضه فيه معارض، فتصرفه في الملك في المملكة دائر بين العدل والإحسان والحكمة والمصلحة والرحمة، فلا يخرج تصرفه عن ذلك، لا يخرج تصرف الله تبارك وتعالى في هذا الملك والملكوت، لا يخرج عن العدل والإحسان والحكمة والمصلحة والرحمة. هذا وقد تكرر في القرآن الكريم بيان أن تفرد الله بالملك لا شريك له دليل ظاهر على وجوب إفراده وحده بالعبادة، طالما هو الملك الذي يملك كل ما في الكون، والكل عبيده، والكل مقهور له سبحانه وتعالى، والكل في قبضته ومشيئته، يتصرف في ملكه كيفما يشاء، فهو وحده الذي يستحق أن يعبد. قال سبحانه: ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. وقال تعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وأن عبادة من سواه ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا أضل الضلال وأبطل الباطل. وقد ورد في القرآن آيات عديدة تقرر هذه الحقيقة وتجلي هذا الأمر، وهو وجوب إفراده سبحانه بالعبادة، لأنه الملك المالك سبحانه وتعالى، ولأن عبادة من سواه ضلال وغي وهوى وشقاء وتعاسة في الدنيا والآخرة. قال سبحانه: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فكيف يتخذ هؤلاء أندادا وهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فضلا أن يملكوا لغيرهم، وهم لم يخلقوا ولا يستطيعوا أن يخلقوا ولا يستطيعون أن يتصرفوا في ملك الله عز وجل إلا إذا أراد الله تبارك وتعالى. وقال سبحانه: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يخبر تبارك وتعالى عن عجز كل المعبودات الباطلة التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى، وعن تفرده سبحانه وتعالى بالملك: ذلكم الله ربكم له الملك، هو وحده سبحانه الذي يملك كل ما في هذا الكون ويملك التصرف فيه سبحانه وتعالى، أما غيره سبحانه وتعالى فلا يملكون من قطمير، والقطمير هو الغلاف الرقيق الذي يلف نواة التمر، النواة بتاعت التمر غشاء بيبقى رقيق جدا حوالين هذه النواة، كل ما سوى الله تبارك وتعالى لا يملك حتى هذا الغشاء الرقيق، لا يوجد أحد في الكون حتى هذا الشيء البسيط للغاية لا يملكه أحد، ما يملكون من قطمير، فطالما أنهم لا يملكون فإنهم لا يستحقون أن يعبدوا، وطالما أن الله عز وجل وحده له الملك فإنه سبحانه يستحق أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر سبحانه وتعالى. ثم يخبر تبارك وتعالى عن عجز هؤلاء الذين يدعون من دونه: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. هؤلاء سواء كانوا أصنام أو كانوا مقبورين أو غير ذلك، إذا دعاهم الإنسان وتوجه إليهم لا يسمعونه، فالأصنام والأحجار والأشجار وغيرها لا تسمعه، وإن كان ميتا في القبر سواء كان حقيقة من أولياء الله عز وجل أو لم يكن منهم فهو في عالم آخر وفي حياة أخرى فهو لا يسمع، لا يسمع دعاء من دعاه ولا يسمع طلب من طلب منه، وحتى على الفرض الجدلي مع التنزل مع الخصم حتى لو سمعوا ما استجابوا لكم، حتى لو أنهم سمعوا ما تدعون لا يستطيعون أن يجيبوكم ولا يستطيعون أن يعطوكم ما تريدون ولا ما تسألون، وفوق كل ذلك يوم القيامة يكفرون بشرككم، يعني هذا الذي تفعلونه بهم من الشرك والدعاء لهم من دون الله عز وجل يوم القيامة لن ينفعكم هذا، وهم سيتبرؤون منكم، وحينما أو أنكم لو ذهبتم إليهم تطلبون منهم أن يدفعوا عنكم بسبب عبادتكم لهم لن ينفعوكم ولن يستطيعوا أن يدفعوا عنكم العذاب. حينما يقول الله عز وجل لتلحق كل أمة ما كانت تعبد، تلحق كل أمة ما كانت تعبد، الذي كان يعبد الحجر يتبع الحجر، الذي كان يعبد الشجر يتبع الشجر، الذي كان يعبد عيسى عليه السلام أو الحسين رضي الله عنه أو غيرهم يصور له شيطان عيسى أو شيطان الحسين أو غيرهم فيتبعونهم فيأخذونهم وراءهم إلى النار والعياذ بالله. ولا ينبئك مثل خبير، لا ينبئك بعاقبة الأمور ولا ينبئك بحقيقة الأمور، ولا ينبئك بما يكون يوم القيامة، ولا ينبئك بما يكون من الخصومة بين هؤلاء العابدين وهؤلاء المعبودين، لا ينبئك مثله أو لا ينبئك بذلك مثله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. وقال تعالى: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. لا يملكون أن يكشفوا الضر ولا يملكون أن يحولوه منكم إلى غيركم، عاجزون، الكل عاجز لا يستطيع ذلك. إنما الذي يملك كشف الضر وكشف الهم هو سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فهو الذي يدعى وهو الذي يعتصم به وهو الذي يلجأ إليه وهو الذي يحتمى به وهو الذي يطلب منه وحده سبحانه وتعالى. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. أي لا يملك مثقال ذرة استقلالا ولا يملكه على وجه المشاركة، يعني لا حد بيملك مستقلا عن الله ولا حد بيشترك في الملك مع الله عز وجل أو لا يشترك في الملك مع الله عز وجل. ولا يملك الإنسان في هذه الحياة شيئا إلا بتمليك الله له. أي حاجة مما يزعم الإنسان أنه يملكها إنها بتاعته زي ما بيقولوا، الله عز وجل هو الذي ملكك إياها والله عز وجل هو الذي أعطاك إياها. قال الله تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ومن لا يملك في هذا الكون ولا مثقال ذرة لا يجوز أن يصرف له شيء من العبادة، إذ العبادة حق للملك العظيم والخالق الجليل والرب المدبر لهذا الكون لا شريك له، عز شأنه وعظم سلطانه وتعالى جده ولا إله غيره. حينما يعلم الإنسان هذه المعاني تعظيمه وإجلاله لله عز وجل يزداد، تعظيمه لله يزداد، إجلاله لله يزداد، ويتبع ذلك محبته لله عز وجل تزداد، ويتبع ذلك عبادته لله عز وجل تزداد، خضوعه وخشوعه واستكانته وذله بين يدي الله عز وجل يزداد. والله عز وجل يختص بالملك يوم القيامة، قال سبحانه: مالك يوم الدين، لأن هناك في الدنيا من يدعي أنه ملك يأمر وينهى أو أنه يمتلك الضياع أو القصور أو الذهب أو الفضة أو غير ذلك، وإن كان ملك هؤلاء عارية زائلة فإما أن يزول عنها وإما أن تزول عنه. والله عز وجل هو الذي ملكه إياه، أي إنسان يملك شيء في الدنيا الله هو الذي ملكه إياه، ثم هذا إما أن الإنسان يزول عنه بالموت أو أن هذا الأمر هو الذي يزول عنه بأن يمنع منه أو يحرم منه. أما يوم الحساب فلا يدعي أحد أنه يملك شيئا، محدش أبدا يستطيع أن يدعي يوم القيامة أنه يملك شيئا. قال سبحانه: الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. وفي صحيح مسلم: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ يقول عز وجل: أنا الملك، أين المتجبرون، أين المتكبرون؟ وينادي سبحانه وتعالى: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه بنفسه تبارك وتعالى لله الواحد القهار، أنه لا يستطيع أحد أن يدعي أنه يملك شيئا، لا يستطيع أحد أنه يدعي يوم القيامة الملك لشيء. ولذلك يختص سبحانه وتعالى أو يختص سبحانه بالملك يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.